بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، نواصل تفسير سورة البقرة، و لا نستطيع أن نبسط الكلام فيها، ولهذا سيكون الكلام مختصرا كما كان بالأمس، لكن لعله من باب ما لا يدرك جله لا يترك كله، من هذا الباب. واتقوا الله ما استطعتم، لأن الإخوة جزاهم الله خيرا المنظمون قال نحن نريد أن يستمع الإخوة الذين يحضرون سورة البقرة كاملة، لأنه قد لا يحضر، من حضر هذه الدورة لا يحضر التي بعدها، فيبقى لم يحصل تفسير سورة البقرة كاملة. وهذا الحقيقة وجهة نظر سليمة، ولهذا إن شاء الله سنحاول أن نسدد ونقارب، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الآية هي الآية 21 من سورة البقرة، وفيها أول أمر في كتاب الله عز وجل. فأول أمر في القرآن في سورة البقرة في الآية 21 أمر بالتوحيد، فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهذا يدل على أهمية التوحيد، فهو أهم المهمات وأوجب الواجبات. وفي الآية التي تليها أول نهي في القرآن عن ضد التوحيد: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأول فعل في كتاب الله نعبد، في قوله: إياك نعبد، بالتوحيد نعبد أي نوحد. هذا يدل على أهمية التوحيد وعلى أهمية تحقيق التوحيد، فهذا أول ما يجب على المسلم أن يحققه ويسعى جهده على تحقيقه وتنقيته من الشوائب والبدع والمعاصي، لأن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما جاء ذلك في النصوص. وقوله يا أيها الناس هذا نداء، والنداء له فوائد، منها جلب اهتمام المخاطب ولفت انتباهه، لما ينادى هذا يجلب اهتمامه ويلفت انتباهه لما سيخاطب به. من فوائد النداء أن ما بعده أمر مهم، أمرا أو نهيا، شيء مهم. ولهذا بعد هذا النداء يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الأمر بالتوحيد. وفي قوله يا أيها الناس في سورة البقرة دليل على أن ما قرره بعض المفسرين أو علماء القرآن بأن كل سورة فيها يا أيها الناس فهي مكية غير صحيح. بعضهم قال كذا، ذكر السيوطي في الإتقان وغيره، قالوا كل سورة فيها يا أيها الناس فهي مكية، وكل سورة فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مدنية، وهذا يقال ليس على إطلاقه. أما من حيث العموم والأغلب صدقوا، من حيث العموم والأغلب أن يا أيها الناس في السور المكية ويا أيها الذين آمنوا في السور المدنية، لكن ليست قاعدة مضطردة. ولهذا سورة البقرة سورة مدنية وفيها يا أيها الناس في موطنين كما سيأتي. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم، وحدوا ربكم، كما جاء عن ابن عباس أنه قال: إذا مر بك في القرآن اعبدوا الله فهو بمعنى وحدوا الله، يعني وأفردوه بالعبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، قوله الذي خلقكم يسميها العلماء صفة كاشفة، صفة كاشفة، وليس المعنى اعبدوا ربكم الذي خلقكم وأن هناك رب لا يخلق، لا، فهي ليست صفة مقيدة بل صفة كاشفة تكشف أن الخالق هو الله وحده لا شريك له. هل من خالق غير الله؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الخلق من توحيد الربوبية، وكثيرا ما يذكر الله عز وجل توحيد الربوبية ليقرر به توحيد الألوهية، فهنا يقول اعبدوا ربكم، هذا توحيد الألوهية، أفردوا الله بالعبادة. ثم ذكر لهم أمرا لا ينكر، لا ينكره أحد حتى الكفار، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، قال الذي خلق. اعبدوا الله لأنه الذي خلقكم وأوجدكم من العدم، هذا توحيد الربوبية. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، خلقكم وخلق الناس أجمعين لعلكم تتقون، لعلكم إذا تأملتم في هذا وتدبرتم تصلوا إلى التقوى، تصلوا إلى التقوى، تتقون الله عز وجل. وقد مر معنا تعريف التقوى، وهي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ثم جعل يعدد أيضا شيئا من آلائه وخلقه الذي يقرر توحيد الألوهية، فهو ما سيذكره من توحيد الربوبية الذي يقتضي أن يخص جل وعلا بالألوهية والعبادة. ولهذا ابن كثير لما ذكر هذه الآية والتي بعدها وما أخبر الله به من خلقه للسماوات وما جعله في الأرض وما أنبت من النبات، قال الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعباد، الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعباد، نعم هو الله وحده لا شريك له. ولهذا بيّن لعباده وتعرف إلى عباده بصفاته بخلقه بربوبيته بألوهيته بأسمائه وصفاته، كل ذلك ليعرفوه حق المعرفة فيفردوه بالعبادة، لأن هذا هو الهدف من خلق الخلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الذي جعل لكم الأرض فراشا، الفراش فراشا أي وطاء، مثل الفراش وطاء تستقرون عليها وتثبتون عليها، فالأرض قارة ساكنة، وهذا من نعمة الله عز وجل. وكما تسمعون إذا جاءت الزلازل، الزلزال يأتي ثواني ما يكمل دقيقة إلا نادرا، ومع ذلك كم يحصل من الدمار والموت والخراب. والله جعل الأرض طيلة أيامنا وطيلة أعمارنا ساكنة قارة وطاء فراشا ما تضطرب، لو اضطربت ثواني معدودة هلك البشر أو يهلك أمم، فلله الحمد والمنة على ذلك. فهذا دليل على أنه رب العالمين الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، جعل السماء بناء، كما قال في آية أخرى أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها والسماء بنيناها بأيد، وآيات كثيرة. فالله بنى السماء وخلق السماء وجعلها سقفا محفوظا، نعم والسماء بناء يعني وجعل السماء بناء وأنزل من السماء ماء. السماء يطلق على كل ما علاك فهو سماء بالنسبة لك، كل ما علاك فهو سماء، فسقف المسجد الآن بالنسبة لنا سماء، وكل ما علاك فهو سماء. ولهذا المراد بالسماء هنا السماء الثانية، المراد بها السحاب، وأنزل من السماء ماء يعني وأنزل من السحاب ماء، لكن كل ما علاك يسمى سماء، فيطلق على السحاب سماء لأنه فوقنا ويعلونا. ولهذا الله عز وجل خلق الأرض، جعل الأرض فراشا وجعل السماء بناء سقفا محفوظا، وأنزل من السماء من السحاب الذي في السماء ماء، فقط أنزله، أنزل الماء فقط، لا، أنزل من السماء ماء، وهذه نعمة عظيمة، ما أنزل من السماء حجارة أو رجزا أو عذابا، أنزل ماء تحيا به الناس والمخلوقات، وجعلنا من الماء كل شيء حي. ثم نعمة أخرى قال فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، قد ينزل الماء ولا تنبت النباتات لو شاء الله عز وجل. فالله ينزل الماء، هذه نعمة عظيمة، وأيضا يخرج به ثمرات الأرض، هذا من نعمه على عباده جل وعلا، نعمه على العباد لا تحصى تترى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال فأخرج به أي بالماء من الثمرات، والثمرات هو ما تحمله الشجرة وتنتجه أو ما تحمله الأشجار والنباتات من الثمار التي هي مطعم للإنسان أو لدوابه، والغالب في الثمرات أنها ما يختص بني آدم، ما تحمله الشجرة وتنتجه مما فيه غذاء للإنسان. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، معنى رزقا يعني عطاء لكم، رزق يمن به عليكم بدون مقابل، الله ينبت لكم هذا منة وفضلا منه. ولهذا الله عز وجل تكفل لنا بالرزق أيها الإخوة. قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لا تقلق، رزقك مفروغ منه، محصى، لن يزيد هلله ولن ينقص هلله، لن يزيد شعره ولن ينقص شعره، لن يزيد ذره ولن ينقص ذره، وسيصل إليك سيصل إليه، فاحرص أن يصل إليك عن طريق الحلال لا عن طريق الحرام. لهذا جاء في الحديث القدسي سند جيد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي، يعني في نفسي في خلدي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، الذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. المنعم المتفضل بهذه النعم يجب أن يعبد ويشكر ويفرد بالعبادة، لا يكفر به. والأنداد جمع ند وهو الشبيه والمثيل، الأنداد جمع ند وهو الشبيه والمثيل، يعني لا تجعلوا له شبيها ومثيلا أو نظراء تصرفون لهم شيئا من العبادة. وأنتم تعلمون أي وأنتم تعلمون أنه لا ند له، لأنها مركوز في الفطر، ما مولود إلا ويولد على الفطرة. ولهذا كفار قريش مع كفرهم وعبادتهم للأصنام يقرون بأن الله هو الخالق وأنه هو ربهم، ولكن يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ليس معناه إذا كنت لا تعلم فاجعل لله ندا، لا، فقوله وأنتم تعلمون هذه صفة كاشفة أيضا، أن كل مخلوق على الفطرة ويعرف ربه. نعم، الذي أنكر الربوبية وأنكر وجود الله معدودون، فرعون، نمرود، وجاء في القرآن ما يدل على أنهم أنكروا مكابرة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، استيقن لكن جحود، يعلم بلسانه بخلاف ما في قلبه. فكل أحد مفطور على أن ربه هو الله، بل ذكر ابن القيم وغيره كلاما كثيرا، منه أنه حتى الدواب سبحان الله، بعض الدواب إذا أصابها المرض ترفع رأسها إلى السماء، فطرة، فالله فطر التوحيد في القلوب. ولكن كما جاء في الحديث الآخر قال الله عز وجل الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، اجتالتهم يعني ذهبت بهم عن فطرتهم. ثم قال سبحانه وتعالى هنا ابن كثير رحمه الله، وأنا بس أشير إشارة، ذكر أدلة الأدلة في التحذير من الشرك، وهذا من حسنات ابن كثير رحمه الله، تفسيره تفسير يجمع بين التفسير التحليلي والموضوعي، غالبا ابن كثير يعتني بالأدلة، ولهذا أول ما ترجع إلى تفسير ابن كثير إذا أردت موضوع معين تجد في باب الغيبة يذكر لك الأحاديث التي في الغيبة، في باب الشرك عند أول موطن يذكر الأحاديث التي تحذر من الشرك، في باب التوحيد، في باب الربا، في باب الصبر، في باب كذا. وهذا يعني من حسنات هذا الكتاب المبارك الذي رزقه الله عز وجل القبول، وهذا يدل على صدق صاحبه في فيما نحسبه والله حسيبه. وأورد جملة من الأدلة التي فيها التحذير من الشرك الأكبر والأصغر، لأن الشرك نوعان أكبر وأصغر. فمما أورده في الشرك الأصغر الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. وثم قال جل وعلا، وعلى كل حال في أشياء أنا كنت أريد أن أقف عندها لكني أنا أخشى من الوقت، فأنا الآن سأستمر، إن وجدنا متسعا نرجع، ذكروني إن شاء الله عند أول آية، في فوائد كثيرة لكن نريد أن نأخذ نقطع شوطا. يقول الله جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، إن كنتم أيها الناس، والمراد كفار قريش الذين أنزل الله عز وجل عليهم القرآن، أنزل القرآن على نبيه فارتابوا وشكوا وجحدوا. فقال جل وعلا وإن كنتم في ريب أي في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. طيب ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ علم المناسبات الحقيقة أنه علم شريف، لكن الناس فيه طرفان ووسط، فمنهم من أسهب وكل آية يذكر لها مناسبة، ومنهم من أعرض عن المناسبات، ومنهم من إذا ظهرت المناسبة قال بها. وهكذا ينبغي أن يكون المناسبات، علم المناسبات كالملح في الطعام. ولهذا ابن كثير ذكر مناسبة قيمة هنا، قال في الآية، في الآيتين السابقتين قرر التوحيد، قرر إفراده بالعبادة، ثم في هذه الآية قرر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الشهادتين، شهادة أن لا إله الله وأن محمد رسول الله. فالآية، الآية التي مرت يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وهذه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وهو النبي صلى الله عليه وسلم، هي إثبات نبوته وأن الله أنزل عليه الكتاب وأنه رسول من عند الله. فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة من مثله، من مثل ما أنزلنا على عبدنا، من مثل القرآن. ولهذا الله عز وجل في جعل آية النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم آياته إنزال القرآن عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما من نبي إلا أعطاه الله ما على مثله، ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أعطيته وحيا يوحى، أو الذي أوتيته وحيا يوحى، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ما من نبي إلا بعثه الله إلا أعطاه آية، أعطى موسى العصا، أعطى عيسى إبراء الأكمه والأبرص، ما من نبي إلا أعطاه الله آية إذا بعثه، حتى تكون دليلا مقنعا على أنه رسول من رب العالمين، معجزة. النبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله القرآن وحي يوحى، محفوظ بحفظ الله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرفع الله القرآن في آخر الزمان، ثم قال وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، لأن معجزته باقية لا تنتهي بوفاته صلى الله عليه وسلم. الأنبياء السابقون إذا توفاه الله عز وجل انتهت معجزته معه، أما نبينا صلى الله عليه وسلم معجزته في حياته وبعد موته، ولا يزال إلى اليوم من يؤمن بالله عز وجل حينما يقرأ تفسير القرآن وبيان القرآن. ولهذا ثبت في الصحيحين، ثبت عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة 120 صفا وأنتم توفون 80 صفا، يعني الثلثان، ثلث أهل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر قال إني لا أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. وفي الحديث الآخر يقول خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة فهي نائلة من مات لا يشرك بالله شيئا، وهذا من شفقته على أمته، فاختار الشفاعة فيدخل ثلثي الجنة، ثلث الجنة كلهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وبقية الأمم ثلث واحد. هذا فضل الله عز وجل على هذه الأمة وعلى نبيها بفضله جل وعلا، وهذا أيضا بسبب هذا القرآن العظيم، كلام الله المعجز الذي لا يزال الناس ينتذرون به لأنذركم به ومن بلغ إلى الآن، ولا يزال هناك من يسمع القرآن أو تفسيره فيؤمن ويدخل في الإسلام، والحمد لله على ذلك. قال جل وعلا ثم ابن كثير وغيره ذكروا أن الله عز وجل تحدى أولا كفار قريش بأن يأتوا بمثل القرآن كاملا، يأتوا بقرآن كامل كما في قوله جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس، نعم، قال فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، هذا في سورة الطور، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، بحديث مثله يعني مثل القرآن كامل. ثم تحداهم بعشر آيات فقط، فقال قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فعجزوا. طالبهم بأن يأتوا مثل القرآن كامل فما استطاعوا، ثم طالبهم أن يأتوا بعشر آيات فما استطاعوا، ثم طالبهم بأن يأتوا بآية واحدة فأتوا بسورة من مثله، هذا كله بمكة فما استطاعوا. وأعاد التحدي في المدينة أيضا، سورة البقرة سورة مدنية، فليأتوا بسورة مثله، سورة واحدة، وأقل ما يحصل به ثلاث آيات، سورة الكوثر، ما يستطيعون أن يأتوا بمثله ولو بقدر سورة الكوثر، لأنه كلام رب العالمين، مع أنهم كانوا حريصين على أن يأتوا بمثله وعلى أن يعني يغلبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما استطاعوا لأنه معجز. ولهذا قال في آية أخرى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لو تعاون الجن والإنس والله لن يأتوا بمثل هذا القرآن. قال جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، أي من مثل ما أنزلنا من مثل القرآن، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الشاهد هو الذي يشهد لغيره بما يحقق دعواه، هذا هو الأصل، الشاهد من يشهد لغيره بما يحقق دعواه. فقال الله عز وجل: فأتوا بشهدائكم، يعني بأعوانكم وإخوانكم وأصحابكم ومن يريد نصرتكم، فادعوا وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ادعوا شهداءكم كلهم على أن يعينوكم ويأتوا بسورة واحدة، تعاونوا معهم على أن تأتوا بسورة واحدة ولن تفعلوا إن كنتم صادقين. وهذا في غاية التحدي، إذا أردت تلزم رجل تقول افعل كذا إن كنت صادق، هذا زيادة حث لهم ليستفرغوا جهدهم لأنهم ما يستطيعون، وزيادة إعجاز وتعجيز لهم. إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا هذا شرط، تقدير الكلام، إن لم تفعلوا فاتقوا النار، إن لم تأتوا بسورة من مثله فاتقوا النار، فإن الذي زعم أنه يأتي مثل القرآن ولم يؤمن به فإن مصيره النار. وقال ميأسا لهم: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولن هو للتأبيد، لن تفعلوا، لن تأتوا بسورة من مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، اتقوا اجعلوا بينكم وبين النار وقاية. بماذا؟ بالإيمان بهذا القرآن واتباعه والعمل بما فيه، وإلا إن لم تؤمنوا به ولم تتبعوا ما فيه فالنار أمامكم تتوقد بكم، هذا أمر ملزم. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، الوقود بالفتح هو الحطب، الحطب الذي يوضع في النار، وهو ما يلقى في النار لإضرامها ولاشتعالها، فنار القيامة وقودها الناس والحجارة، الناس الكفار. والحجارة قال بعض المفسرين هي حجارة الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله، وقال ابن مسعود هي حجارة الكبريت، هي حجارة الكبريت، حجارة من كبريت، والكبريت نوع من الأحجار، ومنه الكبريت الذي نستخدمه الآن الذي يشعل به النار، أول ما تشعله يشتعل بسرعة، هذا من حجارة الكبريت، وهذا قول ابن مسعود وجمع من السلف، قالوا لأن حجارة الكبريت تختلف عن غيرها بأمور، عن بقية الحجارة بأمور، منها سرعة التوقد، سرعة الإيقاد، ولهذا مجرد ما تأخذ الكبريت تضعه وهكذا يشتغل مباشرة، هي سرعة التوقد. منها نتن الرائحة، رائحته كريهة. منها كثرة الدخان. منها شدة الالتصاق بالبدن، نعوذ بالله. أحيانا تطير شظية من الكبريت تصيب يدك في أقل من ثانية، وأن تزيلها تحرق بدنك وتلصق به. قالوا ومنها قسوة حرها إذا حميت، شدة حرارتها. وقد يعني اختار هذا ابن جرير الطبري، واختاره القرطبي، ومال إليه ابن كثير. ولا شك أنهم أن النار وقودها الناس والحجارة، حجارة الكبريت أو كذلك الأصنام التي كانت تعبد، فالله على كل شيء قدير. أعدت للكافرين، أعدت يعني هذه النار، أعدت يعني هيئت وأرصدت للكافرين بالله عز وجل، الذين كفروا بالله عز وجل. وهذه الآية دليل على وجود النار، وأن النار موجودة الآن والجنة موجودة، وقد أنكرت المعتزلة ذلك وقالوا يخلقهما الله يوم القيامة ثم تفنيان. وعقيدة أهل السنة والجماعة أنهما مخلوقتان قد خلقهما الله ولكن لا تفنيان، مع أنهما مخلوقتان. واستدلوا بهذه الآية وقالوا دلت عليه السنة، ومنه الحديث الذي في الصحيحين: تحاجت الجنة والنار فقالت الجنة إنما يدخلني الضعفاء، وقالت النار إنما يدخلني المتكبرون. فقال الله عز وجل للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، والجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فالمحاجة تكون من شيء موجود، ما هو شيء لم يوجد بعد. وأيضا في الحديث في البخاري وغيره أن النار اشتكت إلى الله وقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها في نفسين، فأشد ما تجدون في الشتاء فمن زمهرير جهنم، لأن جهنم نعوذ بالله فيها البرد الشديد والزمهرير، وفيها الحر الشديد، وأشد ما تجدون في الصيف فمن حر جهنم نعوذ بالله، أو من سموم جهنم، فهما موجودتان. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم قال سبحانه وتعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أيضا القرآن وصفه الله عز وجل بأنه مثاني، مثاني يعني يأتي بالشيء ثم يثني بضده، يتحدث عن شيء ثم يثني بالحديث عن ضده. فهنا ذكر النار، ذكر أهل النار، وذكر ما أعده لهم من العذاب، ثم ثنى بعد ذلك بذكر المؤمنين وما أعده لهم من الثواب. ولهذا في الآيتين السابقتين ذكر النار وأهل النار، في هذه الآية ذكر المؤمنين. قال: وبشر الذين آمنوا. والبشارة هي الخبر الذي تتغير له بشرة الوجه، هذا الأصل في البشارة، هي الخبر الذي تتغير له بشرة الوجه، والأعم والأغلب أنه بالخير، البشارة تكون بالخير، وقد تكون بالشر على قلة، كما قال جل وعلا: فبشرهم بعذاب أليم، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. فتأتي بالشر أحيانا ويدل عليها السياق، وإلا الأصل في البشارة أنها في الخير. قال: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذين آمنوا يعني صدقوا وأقروا، وهذا يشمل جميع ما أمر الله به من الإيمان، ومنه أركان الإيمان الستة، ما أمر الله به ورسوله، وعملوا الصالحات. وهذا دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان لا بد فيه من العمل، العمل ركن في الإيمان، قول واعتقاد وعمل، ولهذا قال: وعملوا الصالحات. والصالحات كل عمل اجتمع فيه شرطان: الإخلاص فيه لله، والمتابعة فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد أن يؤديه صاحبه لله خالصا، وأن يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه متابعا. وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. بشرهم بأن لهم جنات، والجنات جمع جنة، والأصل في الجنة هي البستان، والجنات البساتين كثيرة الأشجار التي قد تداخلت أغصانها. وقيل للبستان جنة لأنه يجن ويستر ما بداخله فلا يرى لكثرة أشجارها وأغصانها. وهنا قال جنات، فنقول وجاء في بعض الأحاديث جنة، بعض الآيات جنة واحدة وبعضها جنات، نقول نعم لا تعارض بين هذه الآية. فالإتيان بالجنة على أنها اسم جنس المراد بها الدار التي أعدها الله لمن أطاعه، ولكن هذه الجنة بداخلها جنان كثيرة، للرجل الواحد فيها من الجنان ما لا يحصيه إلا الله. ولهذا في الحديث الذي في البخاري ومسلم أن آخر رجل يخرجه الله عز وجل من النار ويدخله الجنة، يدخل الجنة وقد أخذ أهل الجنة منازلهم. فيقول عز وجل له تمنى فيتمنى ويذكره الله حتى تنقطع به الأماني، تمنى كذا تمنى كذا تمنى. هذا آخر رجل يدخل الجنة وهو آخر رجل خرج من النار. ثم يقول الله عز وجل أيرضيك أن أعطيك مثل الدنيا، مثل الدنيا من لدن آدم إلى قيام الساعة. ثم ذكر حديث فيه قال لك الدنيا وضعفها وضعفها وضعفها إلى أن قال عشرة أضعافها. هذا آخر رجل يدخل الجنة، له عشرة أضعاف الدنيا، ملك عظيم يا أخوان، ما هو بيومنا هذا، الدنيا في أيامنا هذه، من لدن آدم إلى قيام الساعة. ولهذا لهم فيها جنات كثيرة، أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. يقول علماء القراءات أن الوقوف على تجري وقف قبيح، لأنه إذا قال جنات تجري يشعر بأن الجنات تجري، لا والجنات لا، المراد أن تجري من تحتها الأنهار، فالتي تجري هي الأنهار. ومعنى تجري من تحتها الأنهار يعني من تحت أشجارها، من تحت أشجارها كما قال المفسرون. وأنهار الجنة ليست كأنهار الدنيا، بل كما أخبر الله عز وجل في آية أخرى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، الآسن المتغير بطول مكثه، لا من ماء غير آسن غير متغير، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، ليست كخمر الدنيا شديدة المرارة لكن يصبر عليها أصحابها لتحصل لهم لذة بعد ذلك، لا خمر الآخرة لذة للشاربين في أولها وآخرها، في أول أمرها وآخره. وأنهار من عسل مصفى، ما هو بعسل، مصفى ونهر. الناس الآن كم يجدون الكيلو الواحد من العسل إذا كان من الأنواع الجيدة، هذه أنهار مضطردة. ولهذا الجنة سلعة الله، وسلعة الله غالية، يحتاج إنسان أن يشمر لها وأن يستعين بالله على ذلك. والحمد لله أن الله جل وعلا لم يكلفنا إلا ما نستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا الإنسان يقبل على الله عز وجل ويبشر، لا يستكثر العمل وأنه ما يستطيع يقوم بالعمل وأنه شاق عليه وأنه كثير وأنه قد لا يصل بهذا العمل الجنة. نقول أصلا لا يدخل الجنة أحد بعمله لكن برحمة الله عز وجل، ولكن هناك أسباب. ولهذا لما جاء كما في البخاري رجل من جهة نجد يسمعون صوت دوي صوته ولا يفقهون ما يقول ورأسه منفوش، وإذا هو يسأل النبي، لما جاء وإذا هو يسأل النبي ماذا يجب علي، وإذا الرجل مسلم فقال الصلوات الخمس، قال هل علي غيرها، قال لا، قال ثم ماذا، قال الصدقة، قال هل علي غيرها، الزكاة، قال لا إلا أن تطوع، قال ثم ماذا، قال الصيام، قال هل علي غيره، صيام شهر رمضان، قال لا إلا أن تطوع، ثم قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. لاحظ الرجل موحد يصلي الصلوات الخمس، يزكي ماله إذا كان عنده ما تجب فيه الزكاة، ويصوم شهر رمضان، قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال دخل الجنة إن صدق، إن صدق التزم بهذا دخل الجنة. الإنسان أحيانا يأتيه الشيطان يقول صحيح إن الإنسان لكن كثير كثير العمل يا أخي ما تستطيع، هذا من تلبيس الشيطان. ولهذا الصحابة قال نحن المشمرون لها. قال قولوا إن شاء الله. شمر الإنسان يجتهد ويستعين بالله عز وجل ويرجو ودخول الجنة ما هو بالعمل، برحمة أرحم الراحمين، لكن الله جل وعلا جوده وكرمه جعل هذه الأعمال التي لا تساوي الجنة جعلها سببا لدخول الجنة برحمته سبحانه وتعالى. قال كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. كلما رزقوا أطعموا وأعطوا فيها رزقا، يأتيهم فيها رزقهم صباحا ومساء، قالوا هذا الذي رزق من ثمرة من ثمار الجنة، والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قال بعض المفسرين هذا الذي رزقناه من قبل يعني في الدنيا، وأكثر المفسرين على أن الذي رزقناه من قبل يعني قبل هذه المرة بالأمس أو الذي قبله، وهذا هو الصواب، لأنه ما فيه قياس ولا مقارنة بين ما في الجنة وما في الدنيا، كما قال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، الذي تراه من طعام لا يساوي شيئا مع ما في الجنة، لأن تلك دار النعيم. والمراد من قبل يعني من قبل هذا، وهذا سبحان الله أبلغ، أن تأتيك ثمرة أو فاكهة بنفس الثمرة التي تعرفها ورأيتها من قبل وذقتها من قبل، فإذا ذقتها وإذا طعمها مختلف عما كان سابقا، هذا يكون فيه زيادة إعجاب، لأن الإنسان إذا أعجب يكون هذا أدعى إلى التلذذ، يكون أدعى إلى تلذذه، يكون أدعى تلذذه بهذا الشيء. ولهذا قال جل وعلا وأتوا به متشابها يشبه بعضه بعضا في اللون والطعم مختلف، فيشبه بعضه بعضا في لونه ولكن الطعم مختلف، لأن الجنة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، دار الخلد. قال وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة، ولهم في الجنة أزواج، أزواج زوجته في الدنيا أو زوجاته في الدنيا إذا كنا مؤمنات وكلهم دخلوا الجنة يكن أزواجه في الآخرة، وكذلك يزوجهم الله عز وجل من الحور العين، ولكن هذه الأزواج مطهرة، مطهرة من الحيض والنفاس والبزاق والنخامة وكل نقص في نساء الدنيا، فهن نساء كاملات، دليل على كمال الجنة، وأزواج مطهرة وهم فيها خالدون، هذه نعمة فوق النعم التي قبلها، وقد جاء في آية أخرى خالدين فيها أبدا، وهذا والله هو قرة العين. فالإنسان الآن في الدنيا إذا كان في شيء تتلذذ نفسه بين أقاربه بين إخوانه مرتاح معهم جدا، لكن إذا تذكر أنه سيفارقهم يحزن، فأهل الجنة خالدين فيها أبدا، ما يرد عليهم هذا الحزن أصلا، لأنهم باقون فيها أبد الآباد، ما ينتهي هذا النعيم، ولا يأتي يوم ينقطع ولا ينقص ولا يضعف، لا، هم في مزيد من النعيم سبحان الله. ثم قال سبحانه وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قالوا سبب نزول هذه الآية أنه لما ضرب الله هذين المثلين السابقين قالت اليهود ما بال هذه الأشياء يضرب بها المثل، هذا مروي عن مروي يعني جاء عن اليهود، والذي أظنه عن السدي، جاء عن السدي، فقالوا لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين، نعم جاء رواه السدي في تفسيره عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة، وهذا الإسناد يحسنه بعض أهل العلم، قالوا لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين يعني قوله جل وعلا مثل الذين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، يعني المثلان اللذان مر معنا بالأمس، المثل الناري والمثل المائي، لما ضرب للمنافقين قال المنافقون الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وجاء عن قتادة أنه قال لما ذكر الله تعالى العنكبوت والذباب في القرآن قال المشركون ما بال العنكبوت والذباب تذكران، يعني أشياء تافهة لماذا تذكر في القرآن، ما بالها تذكر في القرآن وهي أشياء حقيرة. فأنزل الله عز وجل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، ومعنى لا يستحي قال المفسرون يعني لا يستنكف، لا يستنكف أو لا يخشى ولا يمنعه الحياء من ضرب المثل ولو كان مثلا حقيرا ما دام أنه يثبت الحق، ما دام أنه يثبت به الحق فالله لا يستحي من ضرب المثل ولا يستنكف ولا يخشى جل وعلا، فيضرب المثل ولو كان شيئا حقيرا مثل الذباب الذباب والبعوض، ما دام أنه يثبت الحق فالله لا يستحي منه ولا يخشى منه جل وعلا. ويؤخذ مفهوم المخالفة أن الله يوصف بالحياء وهو كذلك، فالله يوصف بالحياء كما جاء في الحديث إن الله حيي ستير، إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، حديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني، وفي حديث آخر عند الترمذي وعند أبي داود وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب أيضا من حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا، صفر يعني خاليتين فارغتين جل وعلا. الله متصف بالحياء ولكن ليس كحياء المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل وعلا. إذن الله يوصف بالحياء. إن الله لا يستحي يعني لا يستنكف، لا يخشى، لا يمتنع من أن يضرب مثلا في البعوضة فما فوق البعوضة ما دام أنه يثبت الحق. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فما فوقها قيل معناه ما فوقها في الخلقة يعني ما أكبر منها كالذباب فما فوقها، ولم يضرب مثل بأقل من البعوضة. وقال بعضهم فما فوقها ليس المراد ما هو أكبر منها، يعني ما هو فوقها، ما هو فوقها في الحقارة يعني ما هو أصغر منها، قال بهذا بعض المفسرين. والأصل حمل الكلام على ظاهره وعلى معمود وعلى معهود استعماله إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك. وقد ذكر شيخنا الشيخ ابن عثيمين وغيره أنه بالتتبع أن الله ما ضرب مثلا في القرآن أقل من البعوض، ضرب بالذباب وهي أكبر من بعوض، وضرب أمثلة كثيرة. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ثم ذكر حال الناس عند ضرب المثل، الناس عند ضرب المثل قسمان لا ثالث لهما، قال فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، يعلمون أن هذا المثل حق من عند الله وأنه يدل على الحق ويثبت الحق فيؤمن به فتخبت له قلوبهم ويتعظون به. وأما الذين كفروا ستروا الحق وغطوا الإيمان فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، هذه عادتهم الاعتراض على الحق. المؤمن يقول سمعنا وأطعنا، صدق الله صدق رسوله صلى الله عليه وسلم، والكافر يقول لا، يعترض ماذا أراد الله بهذا مثلا، ماذا يريد الله عز وجل بهذا المثل، ما بال البعوض والذباب تذكران، الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال. ثم فصل الله، هذا كلام مستأنف جديد، هذا كلام الله، كلام الكفار ينتهي ماذا أراد الله بهذا مثلا، فاستأنف كلاما جديدا هو من كلامه جل وعلا، قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يضل الله بهذا المثل كثيرا من الناس ويهدي به كثيرا من الناس، فالمؤمنون يهتدون به والذين يخبتون لربهم ويستمعونه ويصدقون يؤمنون وينتفعون به أعظم الانتفاع. والكفار المتكبرون يزدادون به كفرا ويكفرون ويزدادون كفرا إلى كفرهم، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. سبحان الله، لا يضل بالمثل إذا ضربه الله إلا الفاسق. والفاسقون مأخوذ من الفسق، والفسق في اللغة الأصل فيه الخروج، الأصل فيه الخروج، ومنه قولهم فسقت الرطبة إذا خرج لبها من قشرتها. فسقت الرطبة يعني إذا أمسكت الرطبة فضغطت عليها بيدك وخرج لبها من قشرتها يقال فسقت الرطبة لأنها خرجت من قشرتها. والفاسقون في القرآن هم الخارجون عن طاعة الله إلى معصيته. والفسق فسقان، فسق مخرج من الملة هو المقصود هنا، وفسق دون فسق معصية لا يصل إلى درجة الكفر، لكن هنا هم الكفار. الفاسقون يعني الخارجون عن طاعة الله، الكفار الذين خرجوا عن طاعة الله إلى معصيته. ثم قال جل وعلا أيضا ذاكرا شيئا من صفاتهم، قال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ينقضون عهد الله. والنقض الأصل فيه إفساد ما أبرم من بناء أو حبل أو نحوه، هذا هو الأصل. النقض إفساد ما أبرم من بناء أو حبل أو عهد ونحو ذلك. والميثاق هو العهد الشديد، العهد الشديد الموثق. فهؤلاء ينقضون عهد الله، يبطلونه. وعهد الله هنا فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال العهد المخاطب هنا اليهود، وعهد الله هو الذي أخذه عليهم بأن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يخبروا عن صفته، فنقضوا هذا العهد. وقال بعضهم العهد هنا ما أخذه الله على ذرية آدم لما خلقهم واستنطقهم وهم في ظهر آدم، ألست بربكم؟ قالوا بلى. وقال بعض المفسرين بل العهد هنا هو ما أخذه الله على العباد من وجوب الإيمان برسله وكتبه وما جاء فيها، الله أخذ علينا الميثاق في هذا أن نؤمن. هؤلاء ينقضون هذا العهد، هذا الميثاق، فيكفرون بالله عز وجل بدل الإيمان. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل كالأرحام، فلا يصلون أرحامهم بل يقطعونها، كما قال جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وأيضا يدخل فيه قطع كل ما أمر الله بوصله، أوله الإيمان ونصرة الحق ونصرة الأنبياء والرسل، فهم يقطعون هذا الأمر ولا يصلونه ولا يقومون به، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض علاوة على ذلك. وقد مر معنا بالأمس أن الإفساد في الأرض يراد به العمل فيها بالمعاصي، فكذلك يفسدون في الأرض يعني يعملون فيها بمعصية الله، ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. أتى باسم الإشارة الدالة على البعيد لبيان بعد مكانتهم في الشر والفساد والعناد، نعوذ بالله، هم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم. فبدل أن تربح أنفسهم بالإيمان ويدخلوا الجنة خسروا بسبب كفرهم، فخسروا أنفسهم وأوردوها النار. وأي خسارة أعظم من هذه الخسارة؟ نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال جل وعلا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. كيف هنا استفهام إنكاري تعجبي، فهو ينكر عليهم ويتعجب من حالهم. فكيف تكفرون بالله، كيف يكفر الكفار بالله وكنتم أمواتا حينما كانوا في أصلاب آبائهم، كانوا عدما، فأحياكم إلى الدنيا ثم يميتكم، يخرج أرواحكم من هذه الدنيا، ثم يحييكم يوم القيامة، يبعثكم ثم إليه ترجعون، مرجعكم ومآلكم ومردكم إليه. فالله عز وجل يستنكر عليهم، ينكر عليهم إنكار تعجب، يعني ألستم تعرفون أنكم كنتم أمواتا؟ تعرفون هذا، فأحياكم الله في الدنيا ثم يميتكم ثم يبعثكم، كيف تكفرون؟ كفى بهذا عبرة. وهذا كما قال جل وعلا في آية أخرى، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فهل إلى فاعترفنا بذنوبنا. الآية، لأن الخلق يا أخوان من أعظم آيات الله. أنت الآن إنسان حي تفهم وتعقل، طيب من الذي أحياك؟ من الذي أوجدك ولم تكن شيئا؟ هو الله. والذي أوجدك وأحياك ثم يميتك قادر على إعادتك مرة أخرى جل وعلا. هذا فيه تقرير توحيد الألوهية، لأن من يعلم أولا تقرير توحيد الأسماء والصفات، تقرير الإيمان، تقرير البعث والنشور، وفيه وجوب الاستعداد بعبادة الله عز وجل لما ينجي في هذا اليوم حينما يبعث الناس. ثم قال جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض خلقه الله عز وجل لنا. ومن هنا أخذ العلماء دليل أو مسألة قاعدة عظيمة، الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا بدليل، هذا هو الأصل. فما يجيك واحد يقول ما حكم اللمبة، حلال ولا حرام، ما حكم الميكروفون، ما حكم الجوال، ما حكم السيارة، ما حكم الطائرة، نقول يا أخي الأصل الحل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميع. الأصل في الأشياء الحل والإباحة، أما باب الدين فالأصل فيه المنع. حديث عائشة في الصحيحين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولهذا العامة يخلطون أحيانا لما تقول له هذا بدعة، يقول طيب والميكروفون هذا، ثوبك اللي عليك، السيارة، النظارة اللي عليك بدعة. هذا من جهلهم، لا فرق بينهما. أنت لما تقول بدعة ما يتعلق بأمر الدين، نعم أمر الدين الأصل فيه المنع، الأصل في الدين وفي العبادات الأصل المنع. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لكن الأمور الأخرى الأصل فيها الحل والإباحة، لأن الله يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا سبحانه وتعالى. قال ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. الاستواء يقول الشيخ السعدي جاء في القرآن على ثلاثة أقسام أو ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يأتي غير معد بحرف، لا بإلى ولا بعلى، فيكون بمعنى التمام والكمال، كما قال جل وعلا عن موسى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. واستوى هنا لم يعد بإلى ولا بعلى، فاستوى هنا بمعنى التمام والكمال، يعني تم عمره وبلغ. وتأتي معداتا بعلى، فإذا جاءت معداتا بعلى فهي بمعنى علا وارتفع. إذا عديت بعلى فهي بمعنى علا وارتفع. ومنه قوله جل وعلا ثم استوى على العرش في سبع آيات من كتاب الله عز وجل. وأحيانا يأتي بمعنى قصد إذا جاء معدا بإلى كما هنا، فإذا كان معدا بإلى يكون بمعنى قصد وأقبل، وهو المراد هنا. ثم استوى إلى السماء يعني قصد وأقبل على خلق السماء، قصد وأقبل على خلق السماء. فهنا استوى بمعنى أقبل وقصد خلق السماوات جل وعلا بعد أن خلق الأرض فسواهن سبع سماوات. التسوية هي الإصلاح، هي الإصلاح والتقويم والتوطئة، والمعنى هيأهن وخلقهن ودبرهن وقومهن في أحسن خلق سبحانه وتعالى. فسواهن سبع سماوات، وهذا دليل على أن السماوات سبع والأراضين سبع والأراضون أيضا سبع، لكن جاءت الإشارة في القرآن إليها إشارة وليس نصا صريحا. قال ومن الأرض مثلهن، بعد أن ذكر خلق السماوات. لكن جاء في الحديث، في الأحاديث الصحيحة، من ظلم شبرا طوقه من سبع أراضين، يوم القيامة. فالسماوات السبع والأراضون سبع. وهنا مسألة، قال وهو بكل شيء عليم، مع أنه خلق السماوات، خلق ما في الأرض، وسوى السماوات، فهو بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء مما في السماوات ولا في الأرض وما في الأرض، ولا يخفى عليه شأن السماوات ولا شأن الأرض، فهو بكل شيء عليم، أحاط علمه بكل شيء سبحانه وتعالى. وهنا مسألة، هذه الآية التي معنا يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن. هذه الآية تدل على أيهما خلق أولا، الأرض أم السماء؟ الأرض. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم تفيد الترتيب والتراخي، ثم استوى إلى السماء. طيب، في سورة الغاشية، في سورة النازعات، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها، تدل على ماذا؟ أيهما خلق أولا؟ على أن السماء خلقت أولا. هذا ظاهر التعارض، لكن يجب أن يعتقد المسلم أنه لا تعارض بين القرآن بعضه مع بعض، ولا بين السنة بعضها مع بعض، ولا بين القرآن والسنة. التعارض إذا وجد في عقولنا نحن، في أفهامنا لنقص علمنا. أما نصوص الوحيين لا تتعارض أبدا، لا في أنفسها ولا مع بعضها. ومن هنا جمع العلماء، وهو جمع ابن عباس وغيره من أهل العلم، قالوا إن الله خلق الأرض أولا ثم خلق السماء ثانيا ثم دح الأرض ثالثا. فالدحي غير الخلق، فالله خلق الأرض في يومين كما جاء في سورة فصلة، أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. فالله خلق الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم دح الأرض. ما معنى دح الأرض؟ سورة النازعات تفسر بعضها، قال والأرض بعد ذلك دحاها، ثم بين ما هو الدحي، قال أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فخلق الأرض أولا ثم خلق السماء ثم دح الأرض، أخرج فيها منافعها والأشجار والجبال، لكن أول خلقها هي وحدها، ثم هذه الأمور دحيها كان بعد خلق السماوات. وبهذا تجتمع الآيات ولا تتعارض. فالآية هنا تدل على خلق الأرض نفسها، وأما آية النازعات فهي تدل على دحي الأرض وما فيها من المنافع بعد خلق السماء، فلا تعارض بين الآيات. ثم قال جل وعلا وإذ قال ربك للملائكة، وإذ ذكرنا ونذكر إذ أصح أقوال المفسرين فيها أنها ظرف بمعنى حين أو وقت، ويقدر قبلها فعل تقديره واذكر حين أو واذكر وقتا أو واذكر زمنا. فهنا وإذ قال ربك أي واذكر حين قال ربك أو وقت قال ربك أو زمن قال ربك. واذكر وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا الخليفة يطلق عدة إطلاقات، قاله شيخنا الشيخ ابن عثيمين، قال يحتمل ثلاثة أمور، أن يجعل منهم الخلفاء يخلفون الله في عباده بإبلاغ شريعته والدعوة إليها والحكم بين عباده. نجعلهم في الأرض خليفة يعني خلفاء يقومون بتعليم الناس دينهم. ويحتمل أنه يجعل فيها قوم يخلفون من سبقهم، وهو أن الجن خلفت، أن الإنس تخلف الجن، فقد كانت الجن في الأرض ولا شك أن الجن يا أخوان قبل الإنس. والدليل وإذ قلنا للملائكة دي اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، وقال عن إبليس إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إذن لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح أمر الملائكة يسجدون له، وكان إبليس معهم قبل خلق آدم، فالجن قبل الإنس. ولهذا قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا مراعى فيها الترتيب الزماني يا أخوان، بدأ بالجن ذكرا لأنهم قبل الإنس زمنا ووقتا. فهذا القول الثاني أو الاحتمال الثاني. والاحتمال الثالث يخلف بعضهم بعضا أي يتناسلون، ثم قال كل هذا محتمل وكله واقع، ولكن قول الملائكة تجعل فيها من يفسد فيها يرجح أنه خليفة لمن سبقه، وهذا هو الأظهر والله أعلم. تجعل فيها خليفة يعني تجعل فيها قوما أو جنسا أو خلقا يخلف من سبق فيحصل منهم كذا وكذا. وهو قول أبي قول ابن كثير ورواه عن بعض السلف، قال أن يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، كما قال جل وعلا وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ويجعلكم خلفاء الأرض. إذن الله قال إني جاعل في الأرض خليفة، فهو خليفة من جهة أنه يقوم بالخلافة في الأرض وتستمر الحياة في الأرض، وأيضا خليفة يخلف بعضهم بعضا، يموت هذا وذريته تأتي من بعده، ثم ذريته تأتيهم ذرية، وهكذا يموت هؤلاء ويخلفهم آخرون. كل هذا حق. إني جاعل في الأرض خليفة، وهو وإن كان المراد به آدم لكن أيضا ذريته لأنه ينطبق عليهم هذا الأمر. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ الملائكة إنما قالوا هذا وسألوا سؤال استعلام واستكشاف، لا سؤال اعتراض على الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وإنما قالوا هذا من باب الاستكشاف والاستعلام. أتجعل فيها من يفعل كذا وكذا؟ يسألون الله، يستعلمون، يستكشفون، ليس على سبيل الاعتراض. هذا هو الذي يليق، وهذا هو الصواب، ومن ذهب إلى غير هذا فقد أبعد النجعة كما يقال. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، لكن هناك يرد سؤال، كيف علموا أنهم سيفسدون ويسفكون الدماء؟ نقول أعلمهم الله، والله أعلم كيف أعلمهم، هل قال هذا لهم أو أوقعه في نفوسهم، لكنهم قد علموا، أعلمهم الله. ولهذا سألوا يعني كأنهم يقولون قلت بأن هذا الخليفة سيسفك الدماء ويعني يفسد في الأرض، أتريد أن تجعله خليفة؟ يسألون مع أنه يفعل كذا وكذا. فقال الله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون، نعم أجعله خليفة. وهذا دليل يا أخوان إن الإنسان الذي في هذه الحياة يريد الخير المحض لا يكاد يجد خيرا محضا أبدا. الدنيا لا بد فيها خير وفيها شر. أول شيء زوجتك إذا تبيها خيرة ما فيها نقص أبدا، هذا مستحيل. الله عز وجل خلق الخلق مع أنهم يسفكون الدماء ويفسدون في الأرض، ولكن الحكمة في خلقهم وإيجادهم أعظم من المفسدة التي تحصل. ولهذا دائما قاعدة تقرر تحصيل أعلى المصلحتين ودفع أعلى المضرتين، والشيء يحكم عليه بكثرة مصلحته، فإذا كانت المصلحة أكثر يؤخذ به، وإذا كانت المفسدة أعظم لا يؤخذ به، وإذا تساوت درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه قاعدة مقررة عند أهل العلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة من كل وجه، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. بعض الشباب خاصة حديث عهد بالزواج يريد أن تكون المرأة مثل نفسه تماما، تعلم ما في نفسه، وإذا أراد شيئا تحققه بدون تردد. هذا مستحيل يا أخي، بل أنت حتى هي تنظر إليك هذه النظرة ولا ترى أنك تحقق ما تريد. فلا بد يصبر، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان نساؤه يراجعنه صلى الله عليه وسلم. فالله الله، لأن مسألة الطلاق هدم بيوت يا أخوان، وأذية وإفساد. كم بيوت هدمت وشقي الأولاد بسبب مغضبة الأب والأم عن شيء تافه ما يسوى. روح البيت أهلت ولا ما تروح البيت أهلت، اشتري لي كذا ولا أنا أفعل كذا. لا نقول أنك تسلم الأمور، تعالج، تأمر، تنهى بالتي أحسن، تصبر، توسع صدرك، لكن ماذا تستلجأ إلى الطلاق؟ الطلاق يا أخي ما جعل إلا حل حين ما تتعذر الحياة، جعل حل مخرج. ولهذا الطلاق ما جعله الله بأيدي النساء، لأن المرأة تغضب بسرعة، تتأثر بسرعة، عند أدنى سبب تطلق. وهذا هذه عصمة، ميثاق غليظ ما ينبغي يفرط فيه. ولكن للأسف أن بعض الرجال أسوأ من النساء أو مثل النساء في هذا الباب. إذا وجد الطعام ما هو بجيد أنت طالق. إيش الكلام هذا؟ اتق الله يا رجل، هذه أمانة حملت هذه الإمانة في عنقك. ثم كم يحصل من الجنايات، لو ما يحصل إلا أن هذه المرأة التي طلقت سيتوقف الناس فيها، وقد لا يتقدمون لها بسرعة لأنها طلقت. يكفي هذا الجناية. كيف إذا كان هناك ذرية وأولاد ويشقون بينك وبين أمهم؟ فالإنسان ينبغي أن يكون عاقل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعة، يعني الذي يسرع الرجال، الشديد من يملك نفسه عند الغضب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليسكت، انتظر حتى تذهب فوحة الغضب وفوران الغضب، لأن الشيطان يأتي مع هذا الوقت فتتكلم كلاما بعد خمس دقائق تندم عليه تماما. والله مرت بنا حالات يا أخوان، يؤزه الشيطان ويغاضب زوجته وتغاضبه فيطلق، فإذا طلق بعد خمس دقائق يأتي يبكي، كيف أخرج من مشكلتي؟ لأن الشيطان عدو لدود. فالحاصل، ما الذي جرنا إلى هذا؟ نعم، جرنا إليه ما جرنا. على قال الله: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. هي نعم، يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء. السفك هو الصب والسيلان، والمراد يعني القتل. سفك دمه يعني أسال دمه بقتله. ونحن نسبح لك ونحن نسبح بحمدك. التسبيح هو التنزيه والتبرئة لله عن كل نقص وعيب. التسبيح هو التبرئة والتنزيه والتبرئة لله عن كل نقص وعيب مع التعظيم له. وبحمدك الباء، نعم، ونسبح بحمدك، الباء هنا للمصاحبة، والمعنى أنه سبح مصحوب تسبيحنا بحمدك، بحمدنا لك. ولهذا أحب الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله. كثيرا ما يقرن الله عز وجل بين التسبيح والتحميد، وهذا من أعظم الذكر، أن تجمع بين تنزيه الله عز وجل وحمده. ولهذا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. والأحاديث في هذا كثيرة. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. التقديس الأصل هو التعظيم والتطهير، ومنه قول المسلم في صلاته في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس، يعني أنزهك وأطهرك وأعظمك. ويكون معنى الآية: نقدس لك، ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس وما أضافه أهل الكفر إليك. هذا معنى نقدسه، يعني ننسبك إلى ما هو من صفاتك، ونطهرك من الأدناس وجعل الشريك وزعم الصاحبة والولد وغير ذلك، لأنه هو المستحق جل وعلا للتقديس والتسبيح والتحميد والتنزيه. ونحن نسبح ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. إذن هذا عمل الملائكة، التسبيح والتقديس لله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا دليل على أن قولهم أتجعلوا فيها ليس على سبيل الاعتراض والعصيان، إنما كان على سبيل الاستفهام، يعني معرفة الأمر ليس إلا. قال إني أعلم ما لا تعلمون. نعم، مهما بلغ علم الملائكة فهو علم محدود، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى. يعني إني أعلم من الحكم في خلق هذا الخليفة وخلق ذريته، مع أنهم يسفكون الدماء ويفسدون في الأرض، أعلم من الحكم ما هو أعظم مما يحصل منهم من خلل، ولذلك خلقتهم. قال جل وعلا: وعلم آدم الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. هذا دليل أيها الإخوة أن الأسماء توقيفية كلها، كلها توقيفية، لأن الله يقول وعلم آدم الأسماء كلها. هذا في رد على بعض ما يقوله بعض علماء الكلام، يقول كيف جاءت الأسماء؟ قالوا أنه أول ما وجد الإنسان كان يمشي فيرى شيئا طويلا أمامه، قال هذا جبل، هذا نخلة، يسمع صوت يقول هذا صوت كذا، كلام فاضي كله. نقول لا، الأسماء توقفية، لأن الله يقول وعلم آدم الأسماء كلها، كل من ألفاظ العموم. ولهذا جاء عن ابن عباس أنه قال قال هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: إنسان ودابة وسماء وأرض وسهل وبحر وجمل وحمار وأشبه ذلك من الأمم غيرها. وجاء عنه أيضا أنه قال علمه اسم الصحفة والقدر، لما سأله رجل قال علمه اسم الصحفة والقدر، قال نعم، حتى الفسوة والفسية، كل شيء. هذا قول ابن عباس. وعلى كل حال يغني أن الله عز وجل قال وعلم آدم الأسماء كلها، خلاص يكفينا. كيف علمه؟ علمه، علم ذلك إلى الله، لكن علمه هذا الذي يهمنا نحن. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم، قال بعضهم ثم عرضها، يعني عرض الأسماء، قال بعضهم ثم عرضهم، لا، بل عرض المسميات على الملائكة، والله على كل شيء قدير، وهذا هو الصحيح. فعلم آدم الأسماء، أسماء الأشياء كلها، ثم عرضهم، عرض الأشياء كلها على الملائكة، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. هؤلاء أشار إليها، دليل أنه الذوات نفسها، وهذا هو القول الراجح، وإن كان من جرير الطبري يرجح أنه عرض الأسماء دون الذوات، لكن قوله أنبئوني بأسماء هؤلاء صريح بأنه عرض عليهم الذوات. فالله علم آدم الأسماء كلها ثم عرض المسميات وذواتها على الملائكة، وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، فقالوا سبحانك، نعم، أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولهذا قوله إن كنتم صادقين، قال بعض المفسرين إن كنتم صادقين أني لن أخلق خلقا أفضل منكم، أو إن كنتم صادقين أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء، والله أعلم، لأن يعني بعض هذه الأقوال يرد عليه اعتراض، لكن قال لهم هذا حثا لهم ليجتهدوا وينبئونه ويبذلون جهدهم كله، ولكنهم ما يستطيعون. ولهذا اعترفوا، قالوا سبحانك أي ننزهك، التسبيح والتنزيه والتعظيم هو التنزيه والتبرئة لله جل وعلا، من كل نقص وعيب أو عن كل نقص وعيب مع التعظيم له. قالوا سبحانك ننزهك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ردوا العلم إلى عالمه. وما أحسن أدب الملائكة. لا علم لنا إلا ما علمتنا، لا نعلم إلا ما علمتنا، ولا نعلم أسماء هؤلاء، إنك أنت العليم الحكيم. أثنوا عليه بصفة العلم والحكمة، فأنت العليم الذي أحاط علمه بكل شيء، وأنت الحكيم في أقواله وأفعاله وأقداره، تضع كل شيء موضعه. فأثنوا على الله عز وجل بما يستحقه. فقال الله جل وعلا قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، ليظهر شرف آدم، أنبئهم، أنبئ الملائكة بأسماء هؤلاء. ويحتمل أنبئهم، أنبئ هذه الذوات بأسمائها، لكن الذي يظهر السياق يدل على أن المراد به أنبئ الملائكة الذين اعتذروا ولم يعرفوا الأسماء، ليبين فضله عليهم ويظهر فضله عليهم. أنبئهم بأسماء هؤلاء فلما أنبأهم بأسمائهم، الفاء للترتيب والتعقيب. وهذا دليل على أن الله لما أمره أنبئهم مباشرة أنبأهم آدم، ما قال ثم أنبأهم، ثم لما أنبأهم، لأن ثم تفيد الترتيب والتراخي، لكن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب مباشرة بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا، ترتيب وتعقيب مباشرة. ولهذا قال فأنبأهم، يعني مباشرة بعد أن أمره الله عز وجل بأن ينبئهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. استفهام تقرير، أعلم غيب السماوات والأرض، ومر معنا أن الغيب هو ما لا يدرك بالحواس، والغيب غيبان، غيب مطلق وغيب نسبي، والله يعلم الغيب كله، ما كان ضد الشهادة، غيب السماوات وغيب الأرض قد أحاط به علما لا يخفى عليه شيء منه جل وعلا. وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، أعلم ما تبدون ما تظهرون، تجهرون به وتتكلمون به، وما تخفون في أنفسكم. وهذا أحسن ما يقال، أن اللفظ على عمومه، عليكم السلام، أعلم ما تبدون وأعلم ما تخفون، أعلم كل ما تبدون وكل ما تخفون. ترد أسئلة، الحقيقة الآن ما أظن عندنا وقت، لكن أتوقع إن شاء الله سيكون عندنا في آخر الأيام، آخر يوم يكون عندنا وقت واسع، ربما يكون لقاء مفتوح، ويمكن تجمع الأسئلة كلها ونتولى الإجابة عليها إن شاء الله في وقت واحد إن شاء الله. وأنا والله أحب أن أجيب على الأسئلة، لكن أنا أريد أن أنتهي من التفسير الآن. قال وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، وبعضهم ذكر ما كانوا يخفون في نفوسهم أنهم قالوا لن يخلق الله خلقا أفضل منا، وهذا من القول من على الله بغير علم. منهم قالوا إن ما أخفاه إبليس في نفسه قال إن سلطه الله علي عصيته، وإن سلطني عليه أهلكته. نقول حنا نصير إلى ظاهر الكلام إلا إذا قام عندنا دليل يدل على خلاف الظاهر، وهذا لا بد فيه من النقل، لا بد فيه من النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون ذلك في القرآن. ثم قال سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكة، ما معنى وإذ قلنا؟ واذكر وقت قلنا أو حين قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إبليس قالوا إفعيل من الإبلاس، والأصل في الإبلاس هو الإياس، فقيل لإبليس إبليس لأنه أيس من رحمة الله، أخرج منها مذؤوم مدحورة، أيس من الرحمة، خلاص علم أنه من أهل النار ولا مطمع له في رحمة الله، فقيل له إبليس من الإبلاس لأنه أيس من رحمة الله. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، الفاء للترتيب والتعقيب، أمرهم الله مباشرة سجدوا إلا إبليس. ما نوع الاستثناء هنا؟ قال جمهور أهل العلم أن الاستثناء متصل، وهذا القول يرد عليه إشكال، لأن معنى الاستثناء المتصل أن المستثنى من جنس المستثنى منه، فيكون المعنى فسجد الملائكة إلا ملك واحد وهو إبليس، فيرد هذا الإشكال، فسجد الملائكة إلا إبليس فهو من جنس الملائكة. والقول الثاني أن الاستثناء منقطع، وإذ قلنا للملائكة تسجدوا فسجدوا لكن إبليس، فالاستثناء المنقطع ما بعده ليس من جنس ما قبله، لكن إبليس لم يسجد. وهذا القول بأنه منقطع يؤيده قوله جل وعلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه في سورة الكهف. لكن الجمهور يقولون هو من الملائكة بحسب الظاهر، بحسب الظاهر، لأنه يعبد الله معهم، وهذا جاري أن يطلق الحكم على العموم وأن يدخل القليل في الكثير. ولهذا سمي من الملائكة بحسب ظاهره لأنه كان معهم. وعلى كل حال الذي يجب اعتقاده أن إبليس من الجن وأن الملائكة سجدوا لكن إبليس لم يسجد لآدم، وإبليس من الجن، لكن ظاهر الخطاب أنه من الملائكة. وإذ قلنا الملائكة تسجدوا فجعل منهم بحسب ظاهره، بحسب أنه كان يعبد الله معهم، ولأن القليل يدخل في الكثير والحكم للعام دائما. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، والذي قال من الناس ما كل الناس، قاله أبو سفيان وبعض من معه، لكن يطلق الحكم على العموم وإن كان فيه من ليس منه. وهذا أمر على كل حال مقرر في قواعد الشريعة. فالحاصل أن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم، والسجود لآدم الأصل في السجود هو التذلل والخضوع وإلصاق الجبهة بالأرض، وسجود الملائكة لآدم ليس عبادة لآدم وإنما عبادة لله، طاعة لله وإكراما ورفعة لآدم، فلا أحد يحتج بهذا. نقول سجود الملائكة طاعة لله، عبادة لله، من أجل أن يكرم الله آدم ويبين مكانته وقدره لعظم شأن آدم، أن هو ذريته يعمرون الأرض. ولا يجوز لأحد، بل حتى لو قيل بأنه كان جائزا كما جاء أن كما في قوله جل وعلا في والدي يوسف ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، قالوا هكذا كانت التحية عندهم، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه، ونحن شرعنا يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. ما يجوز السجود لغير الله أبدا في هذه الشريعة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، أبى امتنع، واستكبر يعني ترفع. ولهذا يقول أول خطيئة عصي الله بها هي الكبر، احذر من الكبر، أول ذنب. ولهذا إبليس استكبر. فالاستكبار هو الاستعظام، هو الاستعظام للنفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر غمط الحق، غمط الناس وبطر الحق، أي رد الحق. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لن يدخل الجنة من كان في قلبه حبة خردل من كبر، فاحذر من الكبر فإنه لا خير فيه. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، نعم، لأنه عصى الله جل وعلا وأبى السجود لآدم فطرده الله من رحمته فصار من أهل النار وهو يعلم ذلك، وأنظره الله إلى الوقت المعلوم حكمة بالغة، حكمة بالغة. ولهذا قال العلماء: لا ينسب الشر إلى الله المحض، والشر ليس إليه. قالوا: لأن الله لم يخلق شرا محضا أبدا، حتى إبليس هو شر، لكن في خلقه حكمة وفي خلقه خير عظيم. كم من مؤمن يعصيه فيدخل الجنة، فما خلق الله شرا محضا سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقلنا القائل هو الله، هذا دليل على أن القرآن كلام الله، وأن الله يقول ويتكلم كلاما حقيقيا صفة الله، وليس كلام الله عبارة عن قول الله، بل هو قوله صفته، تكلم به بصوت وحرف كما قرره أهل السنة. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. آدم قيل له آدم لأنه مخلوق من أديم الأرض، من أديمها، من ظاهرها، والأدمة في الأصل هي السمرة. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك حواء، وهذا هو الأفصح، أن يقال للمرأة المرأة زوج الرجل. عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في السنة زوجة أيضا، صحيح فصيح، أنت وزوجك الجنة. وتنازع العلماء ما هي الجنة، فمنهم من قال أنها جنة في الدنيا، والصواب أنها جنة الخلد. والدليل على ذلك حديث القرآن، قال جل وعلا: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. هذا لا يكون إلا في جنة الخلد. أما جنان الدنيا، حتى لو كنت وسط المزرعة وسط جنة الدنيا يأتيك الجوع. وأيضا استدلوا بالحديث الذي في الصحيحين في البخاري ومسلم، حديث الشفاعة، وأن الناس يقولون: يا آدم خلقك الله بيده وأسكنك جنته فاشفع لنا عند ربه، أسكنك جنته. ثم الأصل في الألف واللام أنها للعهد، الجنة المعهودة للمخاطبين، وهي جنة الخلد. هذا هو الصحيح، وقد حرره ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وأطال في جلب الأدلة في بيانه. فالجنة هي جنة الخلد، لكن في ذلك الوقت لم تكن دار بقاء، لكن الآن من دخل الجنة لا يخرج منها، لكن في ذلك الوقت كانت دار ابتلاء، يعني الله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فهي جنة الخلد. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها، أي من الجنة، رغدا أي هنيئا واسعا طيبا. الرغد هو العيش الواسع الهنيء المريح، رغدا حيث شئتما، يعني من أي شجرة شئتم في الجنة، ولا تقربا هذه الشجرة. نهاهم عن شجرة بعينها، وقد أطنب المفسرون، فمنهم من قال إنها الكرم يعني العنب، منهم من قال السنبلة، منهم من قال الحنطة، منهم من قال البر، منهم من قال الزيتون، منهم من قال النخلة، ولكن لا دليل على واحد من هذه الأقوال. فنقول شجرة بعينها يعرفانها، نهاهم الله عز وجل عنها، والله أعلم أي شجرة هي. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، الفاء للسببية، فتكون بسبب قربانها من الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بمعصية الله عز وجل. لأن الظلم أنواع، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فظلم نفسه هنا بمعصيته لله عز وجل. وقد يكون الظلم كفرا، إن الشرك لظلم عظيم، وقد يكون دون ذلك. فأزلهما الشيطان عنها، فأزلهما يعني أوقعهما في الزلل، وقرئ فأزالهما، قرأ حمزة فأزالهما الشيطان، ومعنى أزالهما يعني نحاهما وباعدهما. فأزلهما أوقعهما في الزلل عنها، يعني عن طاعة الله في هذه الشجرة أزلهم، وقعهم في الزلل فأكل من الشجرة التي نهي عنها، فأزلهما عنها فأخرجهما مما كان فيه، أخرجهما كان سببا في خروج آدم وزوجه من الجنة. هذا دليل المعصية ما يستهان فيها. الناس قال إذا ما عندي من المعاصي إلا هذا أنا بخير. لا تستهين بالمعصية يا أخي، لا تستهين بالمعصية مهما كان، قد تكون سبب زوال النعمة التي فيك، وخاصة الظلم، نسأل الله العافية والسلامة. قال فأخرجهما مما كان فيه، يعني من نعيم الجنة، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. اهبطوا، الهبوط هو النزول من أعلى إلى أسفل، هذا استدل به الذين يقول هي جنة الخلد. بعضكم لبعض عدو، يعني آدم وحواء وإبليس، آدم وحواء حزب وإبليس حزب آخر، فقال اهبط حالة كونكما أعداء لبعضكم. ولهذا بعض الناس يطيع الشيطان، يطيع العدو. والله جل وعلا يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا يا أخوان. بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. لكم في الأرض مستقر تستقرون فيها وتعيشون على ظهرها، ومتاع يمتعكم الله عز وجل بما يرزقكم ويعطيكم، فتمتعون مدة لكن إلى حين، إلى أجل، إلى وقت، قيل إلى يوم القيامة، وقيل بل المراد به أجل الإنسان، فآدم وحواء وأبنائهم إلى حين، إلى حين ما يأتي أجله الذي لا يستغفر عنه ولا يتقدم، وبالنسبة لإبليس إلى يوم القيامة. فأنتم تستقرون وتعيشون وتمتعون إلى حين، إلى وقت وأجل قيام الساعة، ثم تردون إلى الله جل وعلا ويجازى كل عامل في عمله. ثم قال سبحانه وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات. قال ابن كثير قيل إن هذه الكلمات مفسرة بقوله قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه هي الكلمات، وهي التوبة إلى الله جل وعلا. فتلقى آدم هذه الكلمات، تلقاها من الله وقال بها وتاب وأناب، فتاب الله عليه. ولهذا لله أفرح بتوبة أحدكم من صاحب الراحلة أظلها في أرض فلاه وعليها طعامه وشرابه ثم وجدها بعد أن أيس منها، ولما وجدها قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله يحب التوابين ويحب المستغفرين المنيبين الراجعين، ولهذا قال فتاب، وهذا الفاء تدل على الترتيب والتعقيب. فلما تلقى آدم الكلمات وقال وتاب وأناب مباشرة تاب الله عليه سبحانه وتعالى، إنه هو التواب الرحيم، التواب الذي يتوب على عباده، هذه صيغة مبالغة، الرحيم الذي يرحم خلقه، من رحمته أن يوفقهم للتوبة ثم يقبلها منهم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلنا اهبطوا منها، قيل إن هذا هبوط آخر غير الهبوط الأول، والصواب أنه الأول لكن من باب التأكيد، من باب التأكيد، لأن القرآن فيه تأكيد، وإن كان الأصل هو التأسيس، لكن أيضا هنا قال اهبطوا منها جميعا، وهناك في الآية التي مرت يقول قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، هنا قال جميعا، ففيه زيادة تأكيد. ومن هنا قال بعض أهل العلم وبعض المفسرين أنه هبط آدم وحواء وإبليس والحية، الحية التي كانت سبب في دخول إبليس، وهذا أيضا من أخبار بني إسرائيل التي لا يعول عليها. اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اهبطوا من الجنة جميعا إلى الأرض فإما يأتينكم مني هدى، يعني إذا جاءكم مني هدى، هدى الله، وهدى الله قال العلماء هدى الله المراد به البينات والبيان والرسل والرسالات، يعني المراد بهدى الله الكتب والرسل، فالكتب نزلت بهدى الله والرسل جاءوا بهذا الهدى ويدعون إليه ويأمرون به. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال أبو العالية: الهدى الأنبياء والرسل والبينات والبيان. وقال مقاتل حيان: الهدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الحسن: الهدى القرآن. وهذا قال ابن كثير: وهذان القولان صحيحان، وقول أبي العالية أعم. فهنا قال: من تبع هداي، تبعه أخذ به وعمل بما فيه، فلا خوف عليهم في الدنيا، فلا خوف عليهم فيما يستقبلهم، ولا هم يحزنون على ما فاتهم. هكذا من آمن بالله واتبع الرسول وأخذ بالحق، لا خوف عليه في الدنيا، لا خوف عليه فيما يستقبل، لا يخاف ولا يحزن على ما فاته. قد يعيش فقير في الدنيا، لكن والله لا يحزن في الآخرة إذا أدخله الله الجنة، ما فاته شيء، فلا يحزن على ما فاته لعظم النعيم الذي يجده عند الله سبحانه وتعالى. وقال في آية أخرى، قال ابن عباس في تفسير هذه الآية أو كما أشار إلى آية سورة طه، قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذا معنى لا يخاف، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس: لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كفروا، ستروا الحق وغطوا وتنكبوا طريق الهداية، وكذبوا بالآيات، جمع آية وهي الدلائل والعلامات التي جعلها الله دالة عليه، دالة على الحق، فجمعوا بين الكفر والتكذيب. أولئك اسم إشارة دال على البعيد لبيان بعد المنزلة التي بلغوها من الشر والفساد. أصحاب النار أي الملازمون لها، لأن الصحبة بمعنى الملازمة، يقال فلان صاحب فلان لشدة ملازمته له، فأصحاب النار يعني الملازمون لها أبد الآباد، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الخلود هو المكث الطويل، ولكن جاء تأكيده بأبد، خالدين فيها أبدا، فدل على أنهم ماكثون فيها أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم منها بمخرجين، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال جل وعلا، أو نتوقف، أعطيكم 5 دقائق، بقي 5 دقائق نتوقف حتى من يريد يتوضأ، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.